إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية. سبحان من أحيا اليتيم فخصه بحماه، وهب اليتيم محبة من صانه ورعاه. الله لم يبكه الله أو يؤذه، الله لم يبكه الله أو يؤذه، الله من ذا الذي أرضاه، من ذا الذي أرضاه. سكن الجوار مكرما، رب العباد يراه. سكن الجوار مكرما، رب العباد يراه. ومحمد خير الورى، ومحمد خير الورى. من حوضه أسقاه، من حوضه أسقاه. هنا القاهرة. يوم اليتيم على الدنيا يجملها، يوم اليتيم على الدنيا يجملها. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه موجات شبكات صوت العرب، القرآن الكريم، الشرق الأوسط، الإذاعة الإقليمية وإذاعة فلسطين. قد انضمت إلى موجاتنا موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل علاء عرابي. بسم الله المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، من هداه فهو السعيد، ومن أضله فهو الطريد البعيد. أحمده سبحانه وأشكره، والشكر من أسباب المزيد. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد المغفرة بحي العجوزة بمحافظة الجيزة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة. أيها الأخوة المؤمنون، ويحضر معنا هذا اللقاء الطيب فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والأستاذ الدكتور علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة، وفضيلة الأستاذ الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف. أخوة الإيمان والإسلام، لقد اصطفى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة من بين الأمم، واصطفى رسولها محمدا صلى الله عليه وسلم، واصطفى لها يوم الجمعة. فيوم الجمعة له فضل عظيم ومكانة رفيعة في الإسلام، إنه عنوان الملة وعيد أهل الإسلام. هدى الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام، فحق على الأمة أن تعرف قدره وتحفظ منزلته. إنه يوم بدء الخليقة ويوم منتهى الدنيا، إنه يوم الجمعة، يوم عيد الإسلام، يشرق على المسلمين ليؤلف بينهم بالمودة ويربطهم برباط الجماعة، ويظهر فيهم الوحدة والعزة. وعن التبكير والتبدير إلى المسجد في هذا اليوم المبارك، ورد في الخبر الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. أيها الإخوة المؤمنون، ومن خصائص هذا اليوم أنه مشهد عظيم فيه تجمع كبير، إذ إنها هذه الصلاة هي صلاة أسبوعية جامعة يجتمع فيها المسلمون في مساجدهم ليشهدوا الخير والذكر. فيه صلاة يسعى فيها المسلمون إلى ذكر الله ويذرون البيع واللهو والتجارة، يتحللون من خلالها من شؤون المعاش ويوثقون صلتهم بربهم. فيها صفة خاصة وفيها هيئة خاصة، ولخطبتها وركعتيها إنها من أعظم مجامع المسلمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أيها الإخوة المؤمنون، قال صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغي، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. أيها الإخوة المؤمنون، كما أنه ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه. إخوة الإيمان والإسلام، إنه يوم عيد متكرر فيحرم صومه منفردا، وهو يوم المزيد يتجلى الله فيه للمؤمنين في الجنة، قال تعالى: ولدينا مزيد. اللهم ارزقنا بركة هذا اليوم، اللهم ارزقنا التقرب إليك في هذا اليوم، اللهم يا ربنا بارك لنا فيه، اللهم اجعله يوم خير وبركة وعز ووحدة للمسلمين. اللهم يا ربنا اغفر لنا في هذا اليوم من الذنوب والآثام. إخوة الإيمان والإسلام، الآن نبقى مع هذه التلاوة، فيها آيات بينات من آيات الذكر الحكيم، والتي يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، حيث يتلو علينا آيات بينات في هذا اليوم تكون لنا ذكرا ونورا ومغفرة، علنا نتدبر آيات القرآن الكريم. أيها الأخوة المؤمنون، ما أحلى وأجمل أن نستمع منصتين مصغين إلى كلام الله سبحانه وتعالى فيه التدبر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا تفكر من الله، وهذا أمر بالتدبر، وهذا أمر من عند الله. آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وسراجا منيرا.

حي على الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة الظهر، رفع الأذان الشيخ محمد أحمد بسيوني. أيها الإخوة المؤمنون، إن يوم الجمعة هو يوم عيد متكرر، فيحرم صومه منفردا كما أنه هو يوم المزيد يتجلى الله فيه للمؤمنين في الجنة. قال تعالى: ولدينا مزيد. قال أنس رضي الله عنه: يتجلى لهم في كل جمعة وهو خير الأيام. قال تعالى: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه ساعة الإجابة. إخوة الإيمان والإسلام، كما أن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياها أفضل الأعمال الصالحة. إخوة الإيمان والإسلام، كما أن من أفضل الأعمال التي هي في يوم الجمعة، قال: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح إلى الجمعة وأعتق رقبة إنه يوم تقوم فيه الساعة، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، إنه يوم تكفر فيه السيئات. قال صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر إلا غفر الله له. إخوة الإيمان والإسلام، وأرى الآن فضيلة الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر يصعد درجات المنبر ليلقي على مسامعنا خطبة الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

وكان الشيطان لربه كفورا. ومنعت الإسراف وحرمت المسرف من محبة الله جل وعلا. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ليس هذا وفقط، بل جعلته صاحبا للنار، وأن المسرفين هم أصحاب النار. شريعتنا الإسلامية لا تبذير فيها ولا إسراف، وإن اجتمع التبذير والإسراف في كلام واحد فمعناهما يتفق على أنه مجاوزة حدود شرع الله عز وجل، وغالبا يكون في الإنفاق. فإذا ذكر على انفراد فالتبذير أسوأ من الإسراف، فالتبذير هو وضع الشيء في غير محله مالا كان أو فعلا أو قولا. فإنفاق المال في المحرمات من التبذير، وإنفاق المال فيما لم يشرع الله عز وجل من التبذير، والتحدث فيما لا يعني الإنسان وفيما لا يفيد مما حرمه الله عز وجل نوع من التبذير. والفعل الذي لم يشرعه رب العالمين نوع من التبذير. أما الإسراف فهو مجاوزة الحد المشروع، فإن كان في المال جاوز حد ما شرعه الله عز وجل، فالطعام والشراب مما شرعه رب العالمين، فإن جاوز فيه حد الكفاية فهو إسراف. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالإسراف مثله مثل الربا، أصله مشروع ووصفه ممنوع. فأصل الربا بيع مشروع، لكن لما اقترن أحد العوضين بزيادة لا عوض لها خرج عن الحد المشروع إلى الكبائر التي عظمها شرعنا، فأصبح كبيرة من الكبائر مع أنه في أصله بيع مشروع. والإسراف كذلك قد يأتي من أمر مشروع شرعه رب العالمين، لكن العبد تجاوز في الفعل فأصبح إسرافا، وأصبح من الأمور المحرمة. فإذا أنفق فوق الحاجة فهو إسراف ممنوع ومخيلة، يحاسب عليه يوم يقف بين يدي الله عز وجل، وأصبح من فئة لا يحبها الله عز وجل، وأصبح من أصحاب النار. فاحذر أخي المسلم أن تبدأ بأمر مشروع يتجاوز إلى ما هو ليس بمشروع فتكون عدوا لله عز وجل. فالتعبير عن الرأي أمر مشروع، والمبالغة فيه إسراف حرمه رب العالمين. فإن تجاوز إلى الاعتداء على الآمنين فهو من التبذير. وانظر بنفسك ماذا فعلت بها، وأين وضعت نفسك، وماذا ستقول لربك يوم القيامة يوم تقف بين يديه تسأل عن أفعالك التي فعلتها. أخي المؤمن، إذا كانت شريعتنا قد حرمت التبذير والإسراف في كل الأمور، فإنها لم تترك حتى مجال العبادة، بل منعت الإسراف في العبادة. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يمر بسيدنا سعد، يراه يتوضأ، فيقول له: ما هذا الترف يا سعد؟ لأنه رآه يكثر قليلا في استخدام الماء. ولا نتخيل أن صحابيا كان يملك رفاهية ما نملك حتى يترك الماء يسيل بالساعات ليتوضأ. وإذا نظرنا إلى وضوء سيدنا سعد الذي عده رسولنا صلى الله عليه وسلم من السرف، لكان مقارنة بأفعال المقتصد منا تقتير. الذي يقتصد منا في وضوئه إذا ما قورن فعله بفعل سيدنا سعد، ففعل سيدنا سعد يعد من التقتير بالنسبة لفعل الملتزم منا. ولذا يستغرب سيدنا سعد فيقول: يا رسول الله، أو في الماء صرف؟ فيقول: نعم، وإن كنت على نهر جار. هذا هو شرعنا، جاء بقواعد ما كانت في وقتها يظهر أثرها كثيرا، ولكن الناس في عصرنا يعرفون قيمتها كثيرا. هذا هو شرعنا المعجز الذي نزل من فوق سبع سماوات في كتاب الله عز وجل، والذي فصله رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته، والذي اجتهد فيه المجتهدون من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. والماء نعمة، جميعنا يعرف قيمتها، لا سيما عند انقطاعها. وهذه قاعدة وضعها رسولنا صلى الله عليه وسلم: استخدامك لها لا علاقة له بكمياتها، بل هو نظام إسلامي يجب أن تقتصر في استخدامها على حد الكفاية. فإن لم تكن أنت تعاني مشكلة معها، فغيرك يحتاج لقطرات تذهب إلى المجاري والعياذ بالله. إنها نعمة من نعم الله، نسرف في استخدامها كثيرا، لا سيما إن ذهبت إلى مسجد من المساجد. كيف ترى الناس وهم يتوضؤون؟ وكيف ترى المياه التي يفتقدها كثير من الناس إلى ماذا تصير؟ وفي الصلاة، منع رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه من ربه ولا ينطق عن الهوى مجاوزة الحد الذي يطاق. فحين دخل رسولنا صلى الله عليه وسلم المسجد وجد حبلا مشدودا بين ساريتين في المسجد، فقال: ما هذا؟ قالوا: إنه لزينب، إذا كسلت أو فترت تعلقت به، تقوم الليل فتصلي كثيرا، فإذا شعرت بالإعياء تعلقت في هذا الحبل حتى لا تسقط. فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر فليقعد. لا داعي لأن تبالغ في الصلاة وهي عبادة حتى تعجز عن القيام، هذا هو شرعنا وتلك هي شريعتنا السمحة، وهذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. الوسطية في كل شيء، الاعتدال في كل شيء، عدم مجاوزة الحد المشروع إلى غيره، وها هو رسولنا صلى الله عليه وسلم كلما دخل مسجدا وجد صحابيا جالسا فيه يكاد لا يخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله رسولنا صلى الله عليه وسلم: ألك زوجة؟ قال: نعم. قال: ألك أبناء؟ قال: نعم. قال: من يعولهم؟ قال: أخي. قال: هو أعبد منك. أخوه ليس في المسجد، وإنما يسعى على رزقه ومعاشه، يكفل من يعول ويكفل أبناء أخيه، هذا الذي ينقطع إلى العبادة. لم يمتدح رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن شريعتنا ليس كما يحسب البعض تنحصر العبادة فيها على الصلاة في المسجد والصيام في رمضان وحج بيت الله الحرام وإخراج بعض نقود للزكاة، وإنما شريعتنا العمل عبادة. إنك لا تعمل عملا تبتغي به وجه الله عز وجل إلا أجرت عليه، حتى ما يجعل الرجل في زوجته. وإن في بضع أحدكم لصدقة، يستغربون يقولون: يا رسول الله، أيقضي أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ يزيل النبي صلى الله عليه وسلم الاستغراب فيقول: أرأيت إن وضعها في حرام أيأثم؟ فيقولون: نعم. فيقول: فكذا إن وضعها في حلال. هذا هو شرعنا، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فموبقها أو معتقها، ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد. العداد يعد، والثواني وأجزاؤها محسوبة عليه، وعلى يمينك وشمالك من يسجلون عليك أنفاسك، وستسأل عنها أمام الله عز وجل يوم تقف بين يديه. فهل استعددت لهذا اليوم؟ الاعتدال في النفقة جعله رب العالمين من سمات عباد اختصهم بنسبتهم إليه، وعباد الرحمن منهم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وسطا. إسلامنا إسلام الوسطية، التقتير فيه والتضييق أكثر مما يطاق، محرم وبخل مذموم من الله عز وجل ومن رسولنا صلى الله عليه وسلم. والإنفاق بلا حساب وفوق الحاجة أيضا مذموم كالتقتير، والمشروع هو التوسط بينهما. هذا هو إسلامنا وهذا هو منهجنا. عبر عن نفسك بما تشاء وقل ما تشاء وافعل ما تشاء، ملتزما بضوابط الشرع، راقب الكلمات التي تنطق بها، واعلم بأنها وإن غفل عنها الناس مسجلة في سجل لن يضيع، تسأل عن كل كبيرة وصغيرة فيه يوم تقف بين يدي الله عز وجل. فلا تبذير ولا إسراف في شرعنا، ولا مجاوزة لحدود ما هو مشروع، فإن تجاوز فتشريعه تشريع شيطاني ما أنزل الله به من سلطان. ما رأينا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ذكره أحد من الفقهاء الثقات. ما نراه في أيامنا من تجاوز في الأقوال والأفعال وخروج عن شرع الله عز وجل، فهذا ما بين الإسراف والتبذير، وما بين أمور أخرى محرمة جعلها رب العالمين واضحة لنا. ما تركنا رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى بين لنا الحلال والحرام، فإن اهتدينا فبهداه، وإن ضللنا فإننا موقوفون بين يدي الله عز وجل نندم على كل تفريط. ولا تساعة مندم، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، نشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله ومصطفاه، شهادتين دائمتين متلازمتين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وبعد. جئنا إلى هذا المكان الطيب في هذا اليوم الطيب في محافظة الجيزة التي تحتفل بعيدها القومي، عيد البطولة والفداء، حين تصدى نفر من شبابها لاحتلال غاشم في نزلة الشوبك بالبدرشين في 31 مارس 1919، لاحتلال كان من أقوى القوى الموجودة وقتها، الاحتلال الإنجليزي. فبذلوا كثيرا من الشهداء، فحق لهم أن يكرموا، وكان واجبا علينا أن نأتي لتكريمهم في يوم عيدهم، في يوم عيد هذه المحافظة الباسلة التي ما أشبه اليوم فيها بالبارحة، وكأنها تأبى إلا أن تعيد أمجادها. ومنذ أيام قدمت شهداء للوطن في جامعة القاهرة، ولا زالت تستعد لتقديم المزيد إن لزم الأمر. شأنها في ذلك شأن الأمة المصرية كلها، شأن كل وطني. تحية للشهداء قديما وحديثا، تحية لكل شهيد اعتدي عليه فوق هذه الأرض الطيبة. نسأل الله عز وجل أن يتقبله في الشهداء، ونسأل الله عز وجل أن يشفي جرحانا، ونسأله تبارك وتعالى أن يقطع يد الأعداء في الداخل وفي الخارج. اللهم من أراد بهذه الأمة كيدا فكد له، ومن أراد بها تدميرا فأنت القادر عليه. اللهم اجعل بلدنا آمنا مستقرا يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انشر الأمن والأمان على بلدنا الطيب، اللهم اجعلها كما وعدت يا رب العالمين. أعد لها أمنها واستقرارها، أعد لها تقدمها وازدهارها، واجعلها في المكانة اللائقة بها يا رب العالمين. اللهم عليك بالمجرمين العتاة، عليك بمن أرادنا أو أراد الآمنين بسوء، أنت القادر عليه يا رب العالمين. جاوزوا المدى وخرجوا عن حدودك وأمهلتهم، فخذهم أخذ عزيز مقتدر، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان قضيت على خير صلاة الجمعة لهذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها لحضراتكم على الهواء مباشرة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد المغفرة بحي العجوزة بمحافظة الجيزة. كان معنا قارئا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، وأمن في هذه الصلاة الدكتور عباس شمان وكيل الأزهر، ونقلها لنا من أسرة التقليد الديني مدحت حمودة، ومن أسرة الهندسة الإذاعية الزملاء ناصر أحمد وعمران علي وسامي نصر الدين، وزملاء في الكنترول هشام محمود وتامر عبد الغني وعبد العزيز الجهيني وسيد رجب. أخوة الإيمان والإسلام، ونقلها لكم من أسرة المذيعين على عرابي، نحييكم والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب المبارك.